بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال في موطأ الإمام مالك: باب ظهار العبيد. ظهار العبيد يعني مظاهرة العبد لزوجته، إذا كان العبد لزوجته: أنت علي كظهر أمي أو أختي أو خالتي. والعبيد لهم أحكام تختلف عن أحكام الأحرار في أبواب كثيرة، في أبواب أو في أكثر أبواب الفقه. ولهذا عقد الإمام مالك هذا الباب، باب ظهار العبيد. نعم. صلى الله عليه. حدثني يحيى عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن ظهار العبد فقال: نحو من ظهار الحر. قال مالك: يريد أنه يقع عليه كما يقع على الحر. قال مالك: وظهار العبد واجب، وصيام العبد في الظهار شهران. قال مالك: وصيام العبد في الظهار شهران. شهران هنا لم ينصفوه، لم ينصفوه، لأن هذا ظهار، لأن هذا الصيام يعني تأديب وعقوبة، تأديب وعقوبة. لا لا، هذا رأي، يمكن فيه رأي التنصيف، يمكن رأي آخر. نعم. صلى الله عليك. قال مالك: في العبد يتظاهر من امرأته إنه لا يدخل عليه إيلاء. لا يدخل عليه إيلاء. إيلاء. نعم. وذلك أنه لو ذهب يصوم صيام كفارة المتظاهر دخل عليه طلاق الإيلاء قبل أن يفرغ من صيامه. دخل عليه طلاق الإيلاء قبل أن يفرغ من صيامه. تقدم يعني إن العبد في الإيلاء على النص، يعني الحر إذا آل من امرأته إنه لا يطأها يضرب له 14، والعبد يضرب له شهرين. فإذا وجب عليه الصيام شهرين لا يمس امرأته فيها من قبل أن يتماسى، من لم يجد فصيام شهرين من قبل أن يتماسى، دخل عليه حكم الإيلاء في هذه المدة. والمولي إذا تمت المدة، مدة الانتظار، وقال له يعني: إما أن تفي وإما أن تطلق. طيب، أعد العبارة. صلى الله عليه. قال مالك: في العبد يتظاهر من امرأته إنه لا يدخل عليه إيلاء. لا يدخل عليه إيلاء، يعني لا يدخل عليه حكم الإيلاء. نعم. وذلك أنه لو ذهب يصوم صيام كفارة المتظاهر دخل عليه طلاق الإيلاء قبل أن يفرغ من صيامه. قبل أن يفرغ من صيامه أفضل الصيام شهرين، يدخل عليه، يعني يدخل عليه إلا بعد الفراغ من صيام، ما ليس هذا بظاهر. نعم. باب ما جاء في الخيار. نعم. حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: كان في بريرة ثلاث سنن، فكانت إحدى السنن فكانت إحدى السنن الثلاث أنها اعتقت فخيرت في زوجها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن اعتق. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم، فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم أرى برمة فيها لحم؟ فقالوا: بلى يا رسول الله، ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة، وأنت لا تأكل الصدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو عليها صدقة ولنا هدية. الله المستعان. الله يعني تصدق، يجوز المتصدق أن يهدي، أن يهدي إلى غني، أن يهدي إلى من تحرم عليه الصدقة، لأنه يختلف الحكم. فالفقير قبض الصدقة زكاة أو غير زكاة، ثم إذا أهدى منها يعني لا يكون الآخذ لها يعني أخذ لصدقة بل هدية. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: هو عليها صدقة وهو لنا منها هدية. نعم. صلى الله عليك. وحدثني عن مالك النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول في الأمة تكون تحت العبد فتعتق، تحت العبد نعم فتعتق، إنها لها الخيار ما لم يمسها. الله المستعان. نعم. قال مالك: يعني لها الخيار إن شاءت يعني تبقى معه وترضى بالبقاء، وإما أن تختار نفسها وتنفصل، يكون هذا الخيار فسخ. إذا اختارت نفسها انفصلت منه، انفصال فسخ أو فراق فسخ، لا طلاق. نعم. صلى الله عليه. قال مالك: فإن مسها زوجها فزعمت أنها جهلت أن لها الخيار، فإنها تتهم ولا تصدق فيما ادعت من الجهالة، ولا خيار لها بعد أن مسها. الله المستعان. يعني موضع اجتهاد. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير أن مولاة لبني عدي يقال لها زبراء أخبرت أن مولاة لبني عدي يقال لها زبراء أخبرته أنها كانت تحت عبد وهي أمة يومئذ فأعتقت. قالت: فأعتقت. طيب. قالت: فأرسلت إلي حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فدعتني قالت: إني مخبرتك خبرا ولا أحب أن تصنعي شيئا، إن أمرك بيدك ما لم يمسك زوجك، فإن مسك فليس لك من الأمر شيء. قالت: فقلت: هو الطلاق ثم الطلاق ثم الطلاق، ففرقته ثلاثا. ما تملك الطلاق، هذا تعبير بس، يعني تأكيد إنها تختار نفسها ولا تريد البقاء. إذا قيل للمرأة: أنت لك الخيار، هو خلاص، هو طالق. الطلاق ليس بيدها، لكن بيدها تختار نفسها فتنفسخ. فرق بين الفرق بالفسخ والفرق بالطلاق. لكن هذه يعني تعبير عن مبالغتها في تعبر عن كمال رغبتها في مفارقته. نعم. صلى الله عليك. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه قال: أيما رجل تزوج امرأة وبه جنون أو وبه جنون نعم أو ضرر فإنها تخير،